السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني على هذا الموقع، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. عز وجل امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا امتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز قول التشهد كاملا في التشهد الأوسط؟ أما من ناحية الجواز فجائز، ولكن المختار الاقتصار إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. من ورد من الأثر: ما أقول المقفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقول الموقوف على ابن مسعود أو على بعض التابعين الذين علمه ابن مسعود. وصل ابن مسعود إلى قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقال: إذا بلغت ذلك فقم، إذا بلغت ذلك فقم. وكذلك ورد أثرا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرف وهي الحجارة المحماة. استخدام المقامات في القرآن الكريم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نشرك والدي الميت معنا في الأضحية؟ إذا كنت ستشترك بسن بقرة وأمرك بسن بقرة وهكذا فلا بأس بذلك، أما أنت هو في كبش واحد فالكف على رجل أهل بيته. حكم وضع الكحل للرجال: ما لم يكن متشبها بالنساء لا بأس. وبعد الاطلاع هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل؟ لم نقف على أي سند ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. وكذلك لم نقف على خبر ثابت بإسناد صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. عبد الرشيد الزويطر يسأل: عيد الأضحى واجب أم سنة؟ كيف عيد الأضحى واجب أم سنة؟ مش في المفهوم، تقصد الأضحية؟ الأضحية سنة متحبة. هل عيد الجنابة يغني عن الوضوء العام؟ يغني. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل الدعاء لمن أعتقد أنه ظالم يستجيب الله؟ الأمر يكون من الله سبحانه وتعالى. انقطاع النفاس يومين ثم عودته وتكرر الأمر أثناء الأربعين، ما الحكم للصلاة في هذا؟ العلماء في هذه المسألة على وجهين: منهم من يعتبر أول النفاس إلى نهايته وحدة واحدة لا تتجزأ، ويسمي هذا كله التلفيق، التلفيق الأول مع الآخر، ويعتبرها كلها فترة نفاس. وقال آخرون من العلماء: إذا طال الأمر بين الانقطاع والانقطاع، مثلا نزل الدم يوم 12 وانقطع ثلاثة أيام ولم تنزف يوم 16، فيعني يقول تغتسل وتصلي في هذا التوقيت والأمر في ذلك واسع، وبأي رأيين يخلط لا جناح عليك. هل التسليم بعد نصف التشهد الأخير متعمدا يبطل الصلاة؟ اختار يا عبد اللطيف القول بانه لا يبطلها، رغم الصلاه في البيت في هذه الايام لا باس بها. الطبيب قال امس والدك عندها كورونا ولم تدري بها حتى الان، ولم نقل لها خوفا عليها، هل علينا اذن؟ اخبروها لعلها توصي، لعلها ترتب امورها، لعلها تفسر من دعاء ربها، اخبروها بارك الله فيك. ما حقيقه التباس الجني بالانس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله انا رسول الله. وقال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفقك الله واهل بيتك والسامعين والسامعات الحمد. عمر الصغير يصلح يسأل عن صحة حديث هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشهد على عقد الزواج؟ شهادة النساء على عقود الأنكحة وعلى الحدود لا يجيزها جمهور العلماء، لا على الطلاق ولا على الزواج عند الجمهور، وبالإجماع في الحدود لا تجزي شهادة النساء في الحدود. حكم العادة السرية: العادة السرية الاستمناء يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريمها استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بقوله: فأولئك هم العادون على تحريمها. هذا والشيء والشيء يذكر. فالحديث الذي فيه أن سبعة لا يكلمهم الله إلى آخره، منهم الناكح هذا ولا الناكح هذا لا يثبت. كم سن آكله لصلاة الفجر زمن إذا بلغ قبل النوم بحسب حاله وفقك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومبطله وشاهده. إمام أخر: صحة حديث ليس من البر الصيام في السفر ثابت صحيح. معنى حديث: لم تكن مولى حواء لم تكن أنثى زوجها. الظاهر لي في تفسيره: لولا أن حواء خلقت ناقصة عقل ودين ما قالت أنثى زوجها. وقيل قول ليس عليه مستند: لولا أن حواء أغوت آدم بالأكل من الشجرة ما قالت أنثى زوجها. ولا أعلم أي دليل يثبت أن حواء هي التي خانت آدم، أو عفوا هي التي شجعت آدم على الأكل من الشجرة. أقرب: لا أعلم أي دليل يفيد أن حواء عليها السلام هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة. أبدا ما ورد ذلك في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص تفيد ذلك: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فتفيد أن آدم عليه السلام هو فعل ذلك. لكن ما الدليل؟ حواء أكلت معه، لكن ما الدليل أنها أخوته؟ ليس هناك ما يفيد ذلك. نقول: دفعنا قلوبا قبل السكن، فإذا خرجنا نأخذ مالا على خروجنا من البيت أن نبنيه جار قديم. إذا كنتم دفعتم خلوه وتعرف معنى الخلوه يا أحمد فلا بأس أن تقولوا خلوه أيضا عند الخروج. أما إذا كنتم دفعتم مقدم إيجار وخصم من الإيجار فليس لكم ذلك. هل يقال في الصلاة على المرأة أبدلها أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ بعض أهل العلم يستنكفون من ذلك ويقولون: لا نقل في صلاة الجنازة على المرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. هذا قال بعض العلماء. وقال آخرون: لا مانع من ذلك تعبدا وجريا على ما ورد في الحديث من ناحية، وأيضا لأن كلمة الزوج قد تتعدد معانيها والله أعلم. نايل بلاد أنت يا حمادة بن نايل؟ موجودين في بلادنا الحمد لله في مسجدنا. هل ينفع السلام للمولدين في المسجد الذي دخلت عليه المسجد؟ نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صحة حديث أني لا أخرج من الدنيا أحدا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل حسنة عملها سقما في جسمه لا نعلم له أصلا يا حسن مزهري. صحة دعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. هذا الحديث منازع في صحته، وهو حديث اختصار الملأ الأعلى، وأن فيه أن الله وضع يده على صدر النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت ضرب على نبيل إلى آخره. هذا الحديث تركه معلولا. ما أعرف الذي تسأل عنه هو هذا، في المسجد في قرية اسمها ميسة من يد مركز أجادة قرنية، وقلت تكلمت اليوم عن المبحوثين. ما معنى المبحوثين؟ المبحوثين هذه مسألة خاصة معناها يا أم آية، في عهد جمال بن عبد الناصر أو في عهد الاستصلاح الأراضي كان يريدون أن يوزعوا أراضي على الناس نصر فقيرة، فكل فقير اسم نصرته. أنا عندي مثلا محمد وأحمد وزيد وعمر أربعة، فيقول لكم خمسة أفدنة، فدان لمحمد فدان لأحمد فدان لزيد فدان لعمر وفدان لليال. مع ذلك بحثوا يسمى مبحثين. فذلك الولد الوالد تزوج وأنجب، يعني أنجب أطفال آخرين، هل الآخرون يدخلوا في التركة أم يدخلوا في تركة أبيهم فقط؟ هذا هو المبعوثين. وفي استخراج الأعمال من المقابر لا تجعلها شغلا لك، فإن ناسا يذهبون إلى المقابر يفتحون على الأموات بما يهون الأموات، ومن ثم يقولون فيها سحر نستخرجه. حديث مهمة القبر، وأنه لو نجا منها أحد لكان سعد الدمعان، حديث في سنده ضعف. الأقساط والفائدة عليها حلال أم حرام؟ هل هو قبر أم بيع وشراء؟ إذا كان بيع وشراء حل الله البيع، لكن وضح الصورة بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت؟ المعنى هو بالله تعالى التوفيق، لا تكن كصاحب الحوت في خروجه من بلدته بغير إذن من ربه. فآل به الأمر إلى أن نادى وهو مكروه، أي ممتنع هما وغما، ألا تفعل مثل فعله هذا. حديث إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، ليس هذا لفظه، إنما لفظه إن الله يبغض كل ذي عظمي جواب سخاب بالأسواق، عالم بأمر دنيا جاهل بأمر آخرة، ليفة بالليل حمار بالنهار. يثبه ألا هل إذا مات الولد قبل أبيه هل أولاده لهم الحق في نفس أبيهم من جدهم؟ ليس لهم موت يا أم ملك، إنما هذا شر وضعته الحكومات، أعطوا الأحفاد نصيب أبيهم كما لو كان حيا، والتحرير أنهم محجوبون بأعمالهم. أما إذا لم يكن للجد أولاد فهم أبناء الأبناء يصعدون يكونون بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. تبقى منزلة وليس الذكر، ومخطوبة الآن ماذا تفعل ليلة الدخلة؟ تستر على نفسها، لا تخبر بالذي حدث لها، تستر على نفسها. ولا يخفى أن من العلماء من قال إن البكارة تذهبها الوتد وتذهبها كثرة الحيضة، كما كلما بدأت بالاستغفار يغلب من السهو. ماذا أفعل؟ ألجأ من الاستغفار كلما تذكرت. هل من حق الزوجة أن تعرف أين يذهب عند خروجه لأصدقائه؟ طبعا المعاشرة بالمعروف تقتضي ذلك، تقتضي أن تطمئن المرأة على زوجها من المعاشرة بالمعروف، يعني التشاحح والتشاحح من الحقوق سيؤدي إلى يعني بعد عن المعاشرة الحسنة. وقد قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. نصيحة الحديث كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني والزنا النظر، الحديث ثابت صحيح. من فقد عليه الطلاق، عليه الطلاق يعني يلزمني الطلاق أو سيقع منه الطلاق، فهو مستقبلي. أما أن تطالق الطلاق جاهز. حكم تحديد الجنس المولود لا بأس بذلك. والحكم في رجل تزوج على زوجته التي لم تنجب. الحكم في رجل تزوج على زوجته التي لم تنجب. المشكلة وسكنها معها في سكن غير شرعي وأساء معاملتها، عندما طلبت منه الطلاق حرمها من جهازها. الظالم بكل المقاييس، فكل زوجة لها بيتها المستقل الخاص بها. أنت تزوجت لكن لا تأتي بالزوجة الثانية تضعها مع الزوجة الأولى، ليس من حقك ولها أن تعترض بأنها متضررة. وكل زوجة لها بيتها الخاص بها، لا تدخل بيوت النبي. كل زوجة من زوجات النبي لها بيت، أما أن تأتي بالاثنتين معا في بيت واحد فأفقدت كل واحدة منهما الخصوصية، ولا يجوز لك ذلك إلا برضاهما. هل يجوز لشخص الرجوع في هدية خصصها لشخص آخر وما زال لم يبدها له ثم الاستفادة منها لنفسه ما لم يكن نذرا جاز له ذلك؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات متواتر ليس بمتواتر، إنما حديث فرض. ولعلي أدفع على الأخ أحمد بن فتح سورة التواتر أو للسائل عفوا خالد الدقاق. الحديث ما رواه عن رسول الله إلا عمر صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، وما رواه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، وما رواه عن علقمة ابن وقاص الليثي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا أبي سعيد الأنصاري. بعد ذلك رواه عنه مئات الأشخاص. فالذي قال متواتر تواتره نسبي باعتبار الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هل يجوز عفوا قراءة القرآن من غير وضوء من الرأس يعني من الحفظ؟ لا بأس بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل يجوز توزيع الميراث قبل الموت، بيع وشراء بالورقة؟ هل يجوز توزيع الميراث قبل الموت، بيع وشراء للورثة؟ هل يجوز توزيع الميراث قبل الموت، بيع وشراء للورثة؟ بالعدل لا بأس، لا بأس. إذا خفت من ظلم سيقع، من ظلم سيقع بعض الأولاد أحيانا كل جبابرة تأخذ حق البنات. يجب أن ننصح بحفظ الأوراق مع شخص أمين يسلم لكل ذي حق حقه. هل الجنة عبارة عن درجات وما أدنى درجات الجنة؟ الجنة درجات بلا شك، درجات في اتجاهات متعددة. مثلا حملة القرآن لهم درجات، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فترتل على حسب الآيات. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. حكم قول أردت عليه حبا وأصلي لأجلك عمرا. ما هذا الكلام الغريب؟ أحتاج تفسير يعني. ولسنا في حاجة للتفسير ولسنا في حاجة إلى الوقوف عنده. أول طريق لطلب العلم الشرعي أن تحفظ القرآن وتكثر من قراءة السنة، ثم الأمور التي تعتريك في دنياك تريد أن تصلي تعرف كيف تصلي، تريد أن تصوم تعرف كيف تصوم. المرأة تزوجت ولكنها تحب زوجها الأول، مع من ستكون؟ الله أعلم تدخل الجنة أو لن تدخل يا محمد بن عيسى، الله أعلم هي ستدخل الجنة أو لن تدخل الجنة، هل زوجها سيدخل أو لا يدخل، ولا يلزم أن يكون الزوج في الدنيا والزوج في الآخرة. فقوله تعالى: هم أزواجهم في ظلال على رأيك متكئون، يعني أمثالهم من أهل الصلاح، وقد يكون زوجها في الدنيا إذا أراد الله ذلك. ما الحكمة من عدم تطويل شهادة المرأة؟ في الحدود ذكروا حكمة أن يقصوها، وهي أن الحدود تبرأ بالشهادات. لما كان واردا على المرأة أنها تنسى أو أنها لا تفطن، وهنا حدود ستقام سيؤذن الرجل أو سيؤذن الرجل، فاستلزموا لقمة تامة في هذا الصدد، استلزم حكم خروج الأم في شفقة ابنها عند الصايع وفي شهور عدة زوجها. لا بأس بذلك على ما اختارته أم من عائشة رضي الله عنها: وحديث كتبي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلها لا يثبت. حكم الأغاني التي تشبه الموسيقى لكنها ليست موسيقى يا أحمد. حكم البول قائلا: ما بأس بالبول قائلا إذا لم يكن الرذاذ سيرتد إلى جسمك، إذا لم يكن الرذاذ سيرتد إلى جسمك. وقد قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، هل قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله إلى آخره. سند ضعيف يا أخ عماد حبيبك الله. حكم قول المباع لا ترد ولا تستبدل، لا بأس بزيد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي عمل الخيار ما لم يتفرق، لكن إذا كان بها عيب لزم أن ترد حتى لو ابتلت هذا الشرط، فنرى الشناف ليس منها. هل يفيد الإيمان أن ينظر إلى الساعة لكي لا يطيل على المصلين؟ لا يفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة. موعد صلاة الفجر والمساء، موعد صلاة الفجر معلوم إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. متزوجة من شخص ظالم، الله يفرج كربك. حكم أن يصلي تكاسلا المرتكب كبيرة، هل ذكر في الآخر عزيزات الله خير؟ إذا كان أبي غاضب مني بدون أي سبب مني ماذا أفعل؟ ابحث لماذا هو غاضب؟ الطلاق مرتين كيف يتم ترجيع الزوجة؟ الطلاق مرتين كيف يتم ترجيع الزوجة؟ راجعتك ويفسد اثنين على ذلك، إلا إذا كانت العدة قد انقضت، فحينئذ إذا كانت العدة قد انقضت لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، عقد جديد صداق جديد ولي شهود وموافقة الأطراف كلها، الولي والزوجة، الولي والمرأة والزوج. حكم اسم جاب الله أو جاب الله، هو اسم جاب من اللغة المصرية، فلان جاب لنا كذا، يعني أتى لنا بكذا، فما أعرف الفعل جاب الله على استجاب الله ماذا؟ يقول جاب الله اسم من يوعد أن سمي به أحد في القدم ويوعد به أعطى الله، جاب بمعنى أعطى، فإنه اسم مكروه. كذا قال بعض العلماء، جاب يعني باللغة المصرية تقول أبي جاب لنا بطيخة، جاب لنا يعني إيه؟ يعني أتانا ببطيخة وأعطانا بطيخة. أبي جابني جزمة مثلا، أبي جابني ثوب، يعني اشترى لي ثوبا، فجاب الله يعني لغة المسلم أعطى الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن هذه اللفظة يعني في حق الله سبحانه وتعالى إذا ضل نفس الشيء إذا ضل ينبغي من الشيء أن يتوب إلى الله على وجه الخصوص، سواء كانت أسماء أو أفعال أو صفات، يجب أن تكون متقاة من الكتاب والسنة. صحة حديث من أصبح منكم حزينا أصبح سخطا على الله لا يصح. من النبي عليه الصلاة والسلام حزن لما أتاه خبر الثلاثة الذين قتلوا في موتى سيد بن حديثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة؟ بل وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم وأشار إلى لسانه. فذكر في الآخر الاقتسام بماء السجن في الرقية: لا أعلم أي دليل على هذا يديه. المتأخرون يقولون ويتوسعون في ذلك: هل الزوج الحق في منع زوجته من صيام النوافل إذا كان يحتاج إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها الشهيد إلا بإذنه. حكم مس المصحف على جنابة. وقال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كنت شغال لحام في بنك مركزي بالأصول الإدارية، بنك تحت المشافة، طبعت فلوس وأبنى داري، طبع البنك مركزي دلي مشرف على كل بنوك مصر، سألت بعض الأخوة قال: سيدي أبدا شغال لحام في بنك مركزي في العاصمة الإدارية، لابد للدولة من بنك يطمع الفلوس، لحام في التأسيس ما أظن أن عملك يحرم، أظن الأمر واسع في شأنك والله أعلم. وحكم الدعاء على المحصلين من الظلم الذين يقطعون المياه عن الناس ولا يرأفون بحالهم، هم بشر أعمالهم. أنت لا تفتح المية ولا تدفعش فلوس، طيب الدولة كيف ستنهي أمورها؟ من ستتوقف؟ أنت لست بمحق وأنت تدعو عليه. هل يجوز التزاوج السنية من الشيعة حسن الخلق ولا يسب الصحابة؟ طب نعم، إلى أي مدى واصل تشيعه؟ لأنك تعرفين مبدأ التقية. وعليك السلام يا هشام. كلنا عزمين دخل الإسلام ولم يتعلم العربية، ماذا يفعل بعد الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم يؤخذ من غنيهم فترد على الفقيرين. حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق حديث معلول. عن الإغلاق فمن العلماء من يفسره بأنه الإكراه، ومنهم من يفسره بأنه الغضب الشديد الذي يغلق على العقل. هذا ورد عن أهل العلم في هذا الصدد. كيف نربي أبناءنا على حب الله وحب رسوله والابتعاد عن الفراق؟ عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله، عندهم الكتاب والسنة وعندهم فيك. حكم قول هدايا القدر لا يستحب مثل ذلك. قدر الله ما شاء فعل أولى من ذلك. حلقية الجمعة واجب والجمعة مستحب. من السفر إلى كندا والعمل بها لعدم وجود أمان للشخص على نفسي وأهلي في بلده، فالضرورات تجاوب ذلك. يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسع فإياي فاعبدون. ولكن هل تستطيع أن تعبد الله في كندا؟ ومن سهل عليك أن تدرس دراسة جيدة. حكم الزواج من أوروبية نصرانية، لا تقل مسيحية، في إطلاق المسيحية غلط. حكم الزواج من أوروبية نصرانية إن كانت عفيفة جائزة، ولله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هنا وقد ورد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج يهودية، فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا الممسات منهن. وقد تزوج أحد أصحاب الشورى الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم من امرأة يهودية. هل تحديد العطر للمرأة وتقصير الثوب للرجال مطلق، أو كان على محمل التميز أو الخيلاء؟ في القدم الآن أصبح الأمر متاحا للجميع، فزال السبب وبالتالي زال التحريم. أما تقصير الثوب فقد جاءت روايتان، الرواية الأولى مطلقة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل مطلقا. فكذا جاءت رواية مطلقة، لكن جاءت رواية مخيلة: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فجاءت رواية مقيدة بالخيلاء وجاءت رواية مطلقة، فحمل بعض حمل الجمهور المطلق على المقيد، حمل الجمهور المطلق على المقيد. وعلى العطر، فالعطر لوحد المرأة، لكن إذا خرجت المرأة متعطرة لكي يشم الناس ريحة، فهذا موقف على زمن الرسول، هذا فساد. حكم الفتاة صيام رمضان قبل الماضي لحملها تستطع القضاء جل وعلا عليها الإعادة، والإعادة فقط. أما القول بأنها تعيد وتطعم مع كل يوم مسكينة فلم يثبت فيه نص. حكم زيادة لفظ تعالى في إلقاء السلام ورده، أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فهذه لم ترد في صيغة علمتها وإن كانت جيدة. هل يدفع التصدق بنية لموت أقاربي كجدتي وجدي؟ التصدق بنية لموت المسلمين، أما التصدق لموت المسلمين هذا لا أعلمه. أما بالتحديد لا بأس بالتحديد، قد قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي ماتت أو افتلكت نفسها وراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. أحمد بن فتح يريد كلمة في بيان أن الدعوة إلى الله مسؤولية أهل الإسلام عموما ومن عندهم علم أيضا، فلا تقتصر على واحد، لا بس علم ولا بس تقول. صحيح كلامك صحيح، بل على ذلك قوله تعالى: قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، لست أنا وحدي، من أنا ومن اتبعني؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ صنع مقالتي فوعاه ثم أدها كما سمعها. نعم، يجب أن يتخصص الناس لهذا، ولكن لا يمنع أن يؤدي الآخرون ما عليهم في هذا الصدد، وأن يغدروا أقدامهم في هذا الخير، فهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أن يقع الطلاق على الزوجة والجنب، نعم، خالف فاعله السنة، لكن الطلاق وقع عند الأئمة الأربعة. هل يجوز للزوجة أرمان زوجها من الميراث بعد وفاتها؟ لا يجوز لها ذلك، إذا أراد الشيء فعلته في الدنيا. وينظر إلى السبب أيضا، رجل عقد على امرأة ومات دون أن يتزوجها، هل المهر يسدد للمرأة؟ نعم، هذه المسألة وقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء قوم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، ابنتنا تزوجت برجل فمات قبل أن يسمى لها صداقا، وقبل أن يبني بها لم يسمى لها صداقا ولم يبني بها. فقال عبد الله بن مسعود: اذهبوا واسألوا عن هذا غيري. فذهبوا ورجعوا وقال: ما وجدنا غيرك يا أبا عبد الرحمن، فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقول برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول لها: مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخس ولا ارتفاع، مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقال رجل يقال له معقل بن سنان، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروعة بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود وحمد الله. فقضاء الرسول على ما بينه وبين معقل بن سنان لها مهر مثلها، يعني ما تقاس على المطلقة قبل المسيس، أي مات عنها زوجها قبل المسيس، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شط، وعليها العدة ولها الميراث، أي كأنها مدخول بها. من أول الأعراب الذين أتى ذكرهم في القرآن هم سكان البوادي الذين يتنقلون ليست لهم قرى مستقلة، حكم نفس الفيديوهات بنية الهمة التي تحتوي على الأهات التي يدخل عليها الكمبيوتر، هي ليست موسيقى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، كم عمر الولد يا أخت هدير؟ وممكن تتصلي وإن شاء الله نرشدك لما يقدر الجميع من الله. هل يجوز وضع مبلغ أنبئك كلها سواء يا محمد ابن شاهين؟ هل الزوجة المتصدقة أجرها أقل من زوجها لأنه صاحب المال؟ لها أجر وله أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير علم، غير مفسدة بالمعروف غير مفسدة، فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. ما معنى الخازن؟ الخازن مثلا أمين المخزن، لأن أحيانا يكون شخص موسر وله مخزن، يقول لأمين المخزن: أعطي زيدا 10 كيلو رز. زيد يبخل: يا أخي يا زيد أنت مالك يا زيد؟ لكن فترغيبا له في الإعطاء جعل له أيضا أجر، في مخزن جي بخلاء صاحب الحلال يقول لهم: أعطوا فلان، هم صعب عليهم أن يعطوا، مبلغهم والعياذ بالله يقول لهم: يا أخي ما شأنك؟ صاحب الحلال قال لك: أعطي فلانا، أعطي. حكم التسمية باسم ياسين ولا مانع، لكن أتركنا عليه في الأخير سلام على إيل ياسين، سمي إلياس أفضل. حكم التباعد في الصلاة، ما قبل الكورونا كان يوجد أمراض كثيرة. أهل الاختصاص يا أخ عمر، عمر زمان أهل الاختصاص والأطباء قالوا ذلك، فالله قال: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم أهل الشركة والهدايا من الخاطب مع العلم أن المخطوبة هي التي قالت كل شيء نصيب سابة الخاطب؟ الشركة من حقه، فلما التي تركته يأخذ شركته، لأن الشركة في عرف المصريين من المهر، فلا يحل للزوجة للمخطوبة أن تأخذ منه شيئا. إذا كانت هرمت غرامات وهو الذي ترك، تخصم قدر الغرامات منها. العسل لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة فيه، وغرض أن عمر كان يأخذ العشور من أجل حراسته للعسل يكلف من كان يحرسه. لعب كرة القدم في ظروف الكورونا الحالة ناسهم عليه واعتبر تجمع غير ضروري، خايف على نفسه تبتعد عن هذا العبث كله. تحنيط المولود سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كفر بلا ريب يا أحمد بن سعيد؟ هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم، بعيدا عن موطن النجاسات يجوز. نقول أن يعني بجانب ما ذكرت من يلتمس كل منا بعمله أن يحبب الناس في الله كالمهندس بأمانته، وقال شكرا لك جزاك الله خيرا. ما سمعت عفوا أجيب على كل هذا. هناك رجل نقول عنه أنه أفضل مخرج للصدقة الجارية، إنما الصدقات تختلف من ناحية الأفضل من مكان إلى مكان. طب متأخرين الأذان احتياطي؟ لا، مش ليس بإطلاق هي الأذان، لأن المغرب يستحب أن تؤذن في أول الوقت لأذان الناس بخير مع أذان الفطرة. وأنت إذا أخرت الأذان أوقات الناس في حرج من باب آخر، ستمد مثلا في أذان العصر الناس ستصلي الظهر قضاء. الواردة في عدد صلاة الليل وكيفيتها. أفضل شيء صلاة الليل مثل مثنى في إذا خشيت الصبح فوت الواحدة، هذه صورة الفضلة. ثبتنا الله وإياكم وذكرنا الله وإياكم بكل خير وأعاننا وإياكم على كل خير. حكم إضاعة الوقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس، شاب ذهب إلى مباراة الكرة، يتفرج على اللاعبين يلعبون، يتفرج على بريطانيا تلعب مع المكسيك أو أي شيء. ناس تلعب مع بعضها، ما دورك؟ أنت جالس تتفرج عليه، تجلس ساعة ونصف أو ساعتين على الأقل مع ما قبل ومع ما بعد. طيب أنت بذلت من وقت ساعتين، ما الذي اتفدته أنت؟ يعني أن يفترض أن أبيع وقتي بفلوس أو أبيع وقتي لازم من الله سبحانه وتعالى. أنا الآن بذلت من وقتي ساعتين ولم تحصل لي استفادة، لا استفادة في ديني ولا استفادة في دنياي، لم أحصل على أموال، وفي ذات الوقت لم أحصل على أجر من ربي سبحانه وتعالى، فغبنت لأنني بعت وقتا ثمينا بصحة من صحتي بلا ثمن. بل أحيانا يحدث ضرر جدلي ولغو فأتضرر. فنعمتان مغمول فيهما كثير من الناس، الصحة يبذل صحته في بدون أجر ويبذل أيضا ماله ووقته بدون أجر، فليس بسبيل الرشدة. الرجل الرشيد يبذل وقته بأجر من الله أو لشيء دنيوي يسأله في آخرته. لا نعلى الله عظيم فيها، نعلم فيها يعني في فتاة ما تزرزر ومحدد لها مهر ما لا عرض عليها، مغزف زميلاتها، بنات عماتها، بنات خالاتها، الوسط الذي يفي كم المتوسط، كم متوسط المهر ويقرر على أي سبب أن تأخذ 5-6-7 بنات. ما بنتي كم مهرك؟ يا بنتي كم مهرك من الذين هم في حالها؟ يعني لا تكن مثلا أبوها فقير ويسأل أولاد الملوك، أو لا تكن مثل أولاد الملوك ويسأل الفقراء، إنما مهر مثلها. فالمستزة التي يسجدها بعض الناس بعد أداء صلاة الفريضة في المسجد لم تؤثر عن النبي. يعني بعض الناس يسجدون بعد كل صلاة يقول نبي الله ما أورد مثل ذلك. هذه الصلاة 5 أيام ينذر بالغيب ويصدق، هذا دجال من الدجاجلة، أتى عرافا فصدق ولم تقبل الله صلاة 40 يوما وغلظ الله وجهك يا أختي ليلى. هل يجوز أن أقول في سجودي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ من ناحية الجواز جائز، لكن اتبع السنة أفضل، وإن كان هذا جائز. ما حكم رحم السكن؟ كل قرن جرى نفعا فوربا، نصيحة عن لباس المرأة والتبرج. يكفي أن الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. خود یہ سنا اپنی ایکسسوارات یہ ہے ویسے بھی سنا چلے ایکسسوارات یہ ہے پھر محمد مزین ہے اللہ التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق حكم القبض من الجميع الزراعية للشراء المشاع اذا كان القبض بالربا فالربا حرام نسيت صلاة العشاء لما تذكرها الا بعد صلاة الظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها خالد كمال افهم خالد كمال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والنصوص في هذا كثيرة جدا أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة حضن عفوا الزجر تتصدق بأن زوجها لها مثل أجره نعم ما لم تكن مفسدة هل يجوز تهنئة صديقي وأتمنى له عام سعيد وأقرب إلى الله بدون احتفال أو تقديم هدايا؟ إذا كنت تقصد أعياد الميلاد فلم يرد الاحتفال بأعياد الميلاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلفت بعدم فعل شيء لزوجي ولكن فعلت على شيء غير سام عليك الإطعام في الأصل، عليك في الأصل الإطعام، لا ننتقل إلى الصيام إلا عند العاجز عن الإطعام. الله قال ولكن يؤخذكم من عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام فلما ننتقل الى صيام 3 ايام الا اذا عجزنا عن الاطعام هل يجوز ان نعطي لفتاه سلسله هديه وهي قد تخرج خارج المنزل بها اما الاعطاء فيزيد الإعطاء المكتوب لشخص لفتاة سلسلة من ذهب الرجل والمرأة الأول إذا كانت ستولد فتنة بين الرجل والمرأة فالله يحب الفساد لكن المرأة عادت المرأة سلسلة ذهبية لا بأس بذلك مسألة بدوية أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنين عليهن من جلابيبهن من يثبت لها سبب بدون صحيح في تفسير لا لكن سبب بدون صحيح لم يثبت حكم الضرب لقضاء الديون الضرب الربوي لا يجوز الا اذا كنت ستحبس ضابط هجر الرجل لزوجته في ذلك تفسير والضابط تتسع الاقوال فيه حكم تسميه البنت باسم منه الله لا باس بذلك سرق من اناس ما لا اعرفهم فكيف سيوفيهم حقهم يتصدق عنهم بالقدر الذي سرق حكم تاجيل فساتين السوري إذا كانت تستعمل في الشر والفساد فالله لا يحب الفساد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإذا كانت تستعمل في البيت أو بين المرأة وزوجها لا بأس بذلك ما معنى وللخازن مثل ذلك الخازن أمير المخزن إن لك يقبل الناس الأثرياء يقول لهم مخزن يقول لهم مخزن في رز في سمن في عدس في إلى آخره فأتي السائل يسأل المرأة فالمرأة تقول لزيد من الناس الذي أمير المخزن يا زيد أعطيه شكارة رز سيد أحيانا يكون بخيل ومعنى المسر جدل يعني ما يحب الخير للناس فلا يريد أن يعطي لكن النبي بين أن له أجر إذا كانت نفسه طيبة قال إذا أنفقت المرأة بيت زوجها على غير علمه غير مفسدة يعني ما تقولش اخرج نصف المخزن غير مفسدة فلا النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك والله أعلم حبك الله الذي أحببتنا فيه يا رجل كيف يجعل الطفل يحفظ القرآن والسنة ترغيبا وترهيبا حكم بعض المنشورات يكتب بها اسم أحد قائلين هو نور الله في أرضه في تحت أي شيء مستغرب مريم يغير الله في أرضه كما نعرف ذلك يعني مريم صديقة كريمة عليها سلام الله صديقة وكانت هي وابناء يأكلان الطعام عيسى عليه الصلاة والسلام ليست بإله وابناء عيسى بإله عيسى صلى الله عليه وسلم إنما كما قال ربنا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام رجل يلعن بيك وسكت قال يلعن بيك مستغفر الله. الصلاة هي تبنية العقيقة. وابدأ السؤال يا ناصر، إذا كانت هناك بقرة سأشترك فيها بسبع العقيقة وسبعين عفوا سبع العقيقة البنت وسبعين لعقيقة ولد وسبع أضحية لا بأس، أما شاء واحدة تشرك فلمنع. تسأل عن حكم التبريز على الكابل أختي تفعله الأخوات الثانوية والخريجين، هل تأثم من تفعل هذه الإشغال؟ مش واضح السؤال يعني، حسب هل في فتنة ولا ليس في فتنة؟ هل كل ما أتى من الأحاديث والمرويات حقائق مطلقة؟ ليس كل ذلك كذلك، هل فيه نصوص تشرعها عمومات الشريعة؟ ما الوضعيات والظروف التي يحرص الناس فيها على فقه النوازل؟ كيف يعني؟ إذا دعت الحاجة إلى معرفة فقه المسألة لم تكن موجودة من قبل، درسناها في صلاة البيوت أو عقد جمعة البيوت في أزمة الكورونا مثلا. هل يجوز حكم العقيقة إذا كان لكثرة الفقراء المحتاجين في زمننا إذا كان لها مصارف ثمانية ولا تكون عقدت عنيدا؟ العقيقة ليست واجبة، يفترض أنك تريد أن تعطي المال للفقراء، لا بأس أن تعطي المال للفقراء لكن لن تكون عقيقة. أيما الأصح؟ النظر للأمام أو للأرض في الصلاة؟ كلاهما جائز كلاهما عليه دليل، لكن الأدلة الأقوى النظر للأمام. الحديث عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فتقدمت لأخطف عقودا من الجنة، ولأن النبي قال لعائشة يا عائشة أميطي عني كرامتي هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. حكم تولي أمر المسلمين غير قرشي، هذا في الولاية العامة، يعني افترض في التصور العام الخلافة أن مثلا المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية والكويت والإمارات والعراق، كل هذه البلاد المسلمة في التصور الإسلامي، وباكستان وتركيا وكل هذه البلاد في التصور الإسلامي، يحكمها خليفة واحد، خليفة واحد، خليفة المسلمين، ويولي أمراء، أمير على مصر، أمير على الشام، أمير على اليمن، أمراء من قبل الإمام الأعظم للمسلمين. الخليفة الذي هو الإمام الأعظم للمسلمين له شروط، له شروط من القرشية، لكن الأمير على مصر، يعني الأمراء الذين يؤمرهم على مصر، على اليمن، على السعودية، على تركيا، على باكستان، لا يلزم فيهم القرشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فقال إن استعمل دليل على أنه استعمل من قبل الإمام. حكم من لمس امرأة ويعمل ممرض ويلبس جوانتي، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. حكم جهالة بجواز ساحر، لا يجوز ذلك، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من السفياني رجل شهير ورد به أحاديث، لكن كل الأحاديث التي وردت في شأن السفياني ضعيفة. صحة حديث حديث تجاره، إذا كنت هنا أكثر من حديث، الحديث الأول إن أكبر الكبائر منها أن تزني حديث تجارك، لكنه ثابت صحيح. لكن الحديث الآخر الذي هو لإنذني أحدكم بعشر نسوة أيضا لإنذني لحديث تجاره لا يثبت. حكم الانحناء للمقنوط تكريما، لا تفعل يا بهزاد الدسكي، لا تنحني إلا لله يا بهزاد الدسكي، لا تنحني إلا لله. انتبه أنت من أي بلاد يا بهزاد؟ إذا كنت من دول أيا كان لا تنحني إلا لله. هل يجوز توزيع لحم العقيقة على الفقراء؟ نعم، فالملكية يرون ذلك أن الأولى عندهم في لحم العقيقة أن يوزع، لأن عدد منهم يقول لم يؤثر أن النبي كان يجمع الناس للعقيقة، قلت أنه جمع الناس لوليمة العرس لكن العقيقة من الناس أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول يا طار إن شاء جمع الناس الآن وإن شاء لم يجمع. هل يسبب للمرأة المبلغ الغائب التي لا تزوجها ولن يتزوجها يعني عقد فقط والمهر من الذهب وصل للمرأة؟ فإن العربي المغترب لا مهر مثلها من غير وجه ولا شقة وعليها العدة ولا الميراث قضاء الرسول في امرأة يقنع ضرع بنت واشق لأنها عقد عليها الزوج ولم يبني بها ومات. ما طلب وترك زوجة وأخت وليس له أولاد. الزوجة له ضبر والأخت لها النصف. امرأتي من أقرب رجل ذكر. أنهت الفرائض بأبيها فمن رقيت لأولى رجل ذكر. حكم الصلاة خلف الإمام يقرأ الدال تاء والضاد طاء في الفاتحة اللتين تاءتين. كل حالة بحسبها. صفة يهم السجود على الركبتين أو اليدين الأمر واسع. وأعلم أن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة اليدين سواء من الركبتين أو اليدين كلها ضعيفة. إلا ضعيفة اتجه بعض الناس لأفعال الصحابة فأخذوا بقوله بفعل عمر رضي الله عنه أنه كان إذا نزل بالسجود نزل مقدم ركبتيه. حكم صيام التسع من ذي الحجة. الخبر وارد فيها في بعض الكلام. وعائشة عرضت أيضا قالت ما صام النبي العشر في بيته قط. على كل من الأمر واسع وهي أيام طيبة. والصيام فعل بر فمن صام فحسن ومن لم يصم فلا شيء عليه. حكم لحم توزيع لحم الأضحية على الأقارب من أهل البدع والشركيات. الناس إذا كنت تقصد تأليف قلوبهم فلا بأس بذلك. وقد قال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون لكن الله نسأل الله به لها. من سن سنة حسنة إلى آخره ومن سن سنة سيئة. هل توجد سنة حسنة وسنة سيئة؟ نعم. نعم في سنة حسنة وسنة سيئة. ما معنى سنة؟ سنة يعني فعل. فعل. سنة يعني فعل شيئا يسير عليه الناس بعده. فعل شيئا يسير الناس عليه بعده. قد يكون شيء حسنا وقد يكون سيئا. الأضحية عن الميت تنصح بها بلا بأس إذا كنت مسرا ضحى عن أمك وعن نفسك وعن أبيك. الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والموضوع والمرسل والحسن الحسن الغريب. المرفوع قال رسول الله، الموقوف قول الصحابي، قال عمر، قال ابن عباس. الموضوع المجدول المختلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، مرسل ما قال فيه التبعية قال رسول الله. الحسن من كان في إسناد رجل صدوق. الحسن الغريب، الحسن قد يكون غريب المتن، قد يكون غريب المتن، متن غريب، وله تفصيلات أوسع من ذلك. هل يكفي غسل واحد للطهارة من حيض وجنابة؟ نعم. والله ورد أن امرأة اغتسلت غسلين واحدا عقب الآخر. فهنا مسألة يثيرها الفقهاء وسألة اجتماع موجودين للغسل في آن واحد. هل اغتسل غسلين من غسل واحد؟ ما أجرب بعدها قبل أن تغتسل جاءت الحيضة أن تقول تغتسل غسلين واحدا لرفع الاثنين. رجل أتى أنه اتخذ موجودين من الغسل لإخراج المني والثاني لإدخال في المني فيغتسل غسلا واحدا. سر اجتماع القرآن على محكم ومتشابه يا رجل الله يفعل ما يشاء. حكم دراسة عن الكلام ضياع وقت. حكم لم يستطع طواف الوداع. حكم عمم الماء على جسمي بفرض الماء وكان مستعجلا يصح الغسل. إذا عممت الجسم فتحت الدش واستحملت بسرعة وخرجت جسمك عنه هل الحديث صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الله معتزلا من قال الذي أراك معتزلا لم تصلي معنا، فلا صلت جنابة ولا ماء. فأتي النبي بدلو من ماء فقال: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بوضوء ولا نحوه. هذا بهذا القدر الثالث يلزم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع من عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لأنه أبدا أنتم على خير ما دمتم تطيعون الله وتطيعون رسول الله. لقد قال تعالى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزيد هديه. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسى مقولات الصالحين: رب أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كذا لا تنسوا أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذا أكثر يمين كان النبي يحلف بها: لا مقلل القلوب. ويذكر نفسي المسلمين بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر ويكشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. قال تعالى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذا احذر نفسي واخواني من الغلو في الاشخاص ايا كان هؤلاء الاشخاص، ايا كان هؤلاء الاشخاص لا تغالوا في الاشخاص ابدا. امين. الناس الان يقولون: الشيخ فلان، الامام فلان، شيخ الاسلام فلان. الغلو مذموم، الغلو مذموم. ما هناك بشر اسمه معصوم من الخطا. رسل الله الكرام حفظهم الله وبلغوا شريعه الله هم الذين يتسى بهم ويقتدى بهم في كل حال. الا ما استثني فرسل الله خير اسره ناتسي بها. اما ان تقول شيخ الفلاني معصوم وكلامه دين، اي من هذا الشيخ؟ يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. وكما قال ائمتنا رحمهم الله: كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر يعمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. اما غيره من الناس فكل يؤخذ من قوله وكل يرد عليه ويؤخذ من قوله ويرد. فياتنا الغلو ان قوما كاد ان يقدسوا اشخاصا، كاد ان يقدسوا اشخاصا. والويل لك ثم الويل اذا قلت اني امامهم اخطا في كلمه تقام الدنيا ولا تكاد تقعد عندهم اذا تكلمت في امام من ائمتهم. وانا الذي اورث الناس شذوذا غريبا، حمل اقواما على فعل ما لا يليق، حمل اقواما على فعل ما لا يليق ولا يجوز. فتبا للتقرير الاعمى، تبا للتقرير الاعمى احسن من قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما القربى بمذله وهوان. ثوب من التعر من الجاني مرتب فوقه ثوب التعصر ستستودعن. فاتقوا الله في انفسكم واتبعوا الدليل من كتاب الله، اتبعوا الدليل من سنة رسول الله، اتبعوا الدليل من كتاب الله، ليس انتقاصا لأحد إنما إقرارا للحق. ليس هناك شخص اسمه معصوم إلا رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام وجزاهم الله عنا وعن الأرض كل خير. أما غير رسول الله الكرام كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر الشريف، إلا صاحب القبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد وصف الله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وختاما أشكر الله وأكرر حمدي وشكري لله وأسأله العون على ذلك، أسأل ربي العون على ذلك. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ثم الشكر موصول لإخواني الذين يدعون ما إجادة لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.